ماذا يفعل من ليس في رأسه شعر في التقصير أو الحلق عندما يريد أن يتحلل من حجه أو عمرته؟ الجواب: يمر الموسى على رأسه، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وبالله التوفيق.